عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال: فهي أنزلت كان لي بئر في أرض ابن عم لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه؟ قال: قلت: إذا يحلف. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذا السبب في خلاف بيني وبين ابن عمي لي في بئر في أرض اختصمنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وسيأتي في الحديث الآخر في الرواية الأخرى أنه حينما اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل لك بينة؟ كما نعرف هذا أن المدعي عليه البينة وعلى المنكر اليمين. فقال له: ليس لي بينة ولكنه فاجر لا يبالي فسيحلف، يقول طبيعته الفجور، فإذا حكمت عليه باليمين فسيحلف ويأخذ مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. ثم ذكر هذا الوعيد أي تحذيرا لمن يأخذ مال أخيه وليس لأخيه بين على هذا المال حتى يشهد له عند الحاكم ويحكم له بحقه. إذا لم يكن له شاهد فليس هناك إلا اليمين على المدعى عليه. فإذا حلف وهو كاذب وهو يستحق هذا الحكم، أي أنه سيلقى الله عز وجل وهو بهذه الصفة عليه غضبان. فهذا تحذير من الظلم سواء في الأرض أو في غيرها، لأن العلماء بيّنوا أن هذا الظلم وقع في أرض. وحينما قال ذلك الخصم أن هذه أرضي تحت يدي، يعني أنا أملك هذه الأرض تحت يدي، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينزع الشيء من يد صاحبه إلا ببينة تثبت على أنه ظالم وأنه أخذ هذا المال بغير حقه، فالذي واضع اليد له الحق حتى يأتي الشيء الذي يزيل هذا الحق الذي هو في يده. فهذا عنده هذه الأرض وحافر فيها بئر ويعني يزرعها باستمرار، وهذا الرجل جاء يدعي عليه قال: هذه أرضي أخذها مني اغتصبها مني. إذن أرضك هذه لا يمكن أن تعطى إلا ببينة، والبينة هي معروفة إما بالشهود وإما بوثيقة معروفة معترف بها. فإن لم يجد ذلك فليس له على خصمه إلا اليمين. فهذا الحالف إذا كان كاذبا فاجرا الحاكم سيحكم له، لأن هذا الذي سنه الشرع. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى أن الظلم هذا حرام ولو كان شيئا يسيرا. ولهذا قالوا: ولو كان قضيبا من أراك. قال: ولو كان قضيبا من أراك، يعني كونك تأخذ حق أخيك ولو أنه المال اليسير تأخذه ظلما، فيوم القيامة تحاسب على ذلك العمل وتحاسب على ذلك الشيء الذي ارتكبته في حق أخيك المسلم. نعم.